محمد وآله الطيبين الطاهرين. القسم الرابع من أقسام الحاد الجلدي والجلد والتغريب. الجلد والجز بمعنى جز الرأس، جز شعر الرأس، والتغريب بمعنى الابتعاد ونهي عن الوطن والمأوى. إنما يجب على من زنى وهو شاب لم يتزوج، أو تزوج ولما يدخل. إذا كان شاب حدث السن لم يتزوج بكر، وكذلك المرأة بكرة إذا لم تتزوج فعليهما الجلد وعليهما جز الرأس، طبعا بالنسبة للرجل دون المرأة، وعلى الرجل أيضا التغريب عن الوطن، ولكن ليس للمرأة التغريب عن الوطن. والمسألة اختلافية، سواء كان الشاب متزوج أو لا، ملك وتزوج ولكن لم يدخل بزوجه. هذا ما ورد في الروايات، ولكن الشيخ ومن تبعه كالرجل الشاب تنفى عن البلد، تغرب عن البلد كما كان الشاب، وذلك لروايتين عن أبي عبد الله عليه السلام على أنه الشاب والشابة ينفيان عن البلد. ورواية أخرى في سند الرواية الأولى موسى بن بكر، وفي سند الرواية الثانية محمد بن قيس. الشيخ اعتمد على هاتين الروايتين وأفتى بأن المرأة تغرب عن الوطن أيضا، ولكن الشارح لا يرضى بهذا المعنى باعتبار هذا خلاف الإجماع وخلاف المشهور. لماذا؟ يقول: أولا لا نرضى بسند الرواية، لأن في سند الرواية الأولى موسى بن بكر، وموسى واقفي المذهب من الشيعة إلى أنهم فاسد المذهب، وقف على إمامة موسى بن جعفر عليهم السلام فهو واقفي، والواقفي وإن كان ثقة بناء على مبنى الشهيد الأول والثاني لا يؤخذ بقوله، وكل من كان فاسد المذهب لا يؤخذ بقوله. طبعا هذه المسألة مختلفة في علم الرجال، الآن المعاصرون من علماء الرجال يذهبون على أنه الحديث ينقسم إلى أربعة أقسام: الصحيح والحسن والموثق والضعيف، ولكن عند القدامى كان عبارة عن الصحيح والحسن والضعيف، وليس عندهم قسم باسم الموثق. الموثق عند المتأخرين عبارة عن تلك الرواية التي في سندها ثقات وإن لم يكونوا من المذهب الإمام الاثنى عشري، أعم من أن يكون من المذهب المخالف كالسكوني مثلا كان من المخالفين، أو لا من الشيعة ولكن من بقية الطوائف، كمثلا إسحاق بن عمار فطحي المذهب، موسى بن بكر مثلا واقفي المذهب وغير ذلك. فعند القدامى لا يؤخذ برواية هؤلاء وتعتبر روايتهم ضعيفة السند، ولكن عند المتأخرين تؤخذ بروايتهم. فبناء على مبنى الشارح والمصنف يقول هاتين الروايتين غير صحيحة السند بل ضعيفة السند، لأن موسى بن بكر واقفي المذهب، ومحمد بن قيس في الرواية الثانية مشترك بين الثقة وغير الثقة إذا كان ناقل عن الإمام الباقر عليه السلام. إذا محمد بن قيس نقل عن الباقر فيكون مشترك بين الثقة وغير الثقة. طبعا هناك طرق لتعيين المشترك، هناك طرق لتعيين المشترك، مثلا تارة يعين المشترك من خلال التلميذ، افرض محمد بن قيس مشترك، ولكن من ينقل عن محمد بن قيس؟ ربما من خلال الناقل نفهم انه هذا محمد بن قيس الثقة او محمد بن قيس الضعيف، ولكن بناء على مبنى الشارع على انه محمد بن قيس مشترك بين الثقة وغير الثقة لو كان ناقل عن الامام الباقر كما في هذه الرواية، فعليه لا يؤخذ بروايته للاشتراك. ثم بعد ذلك يقول الأجود القول الأول للإطلاقات باعتبار الرواية في القول الأول مطلقة. البكر، البكر تشمل من كان متزوجا أو لم يكن متزوجا، تشمل البكر والبكرة المرأة والرجل، فللإطلاقات نقول بالقول الأول، ولكن الأحوط أن يقال بالقول الثاني. هذا بالنسبة إلى القسم الرابع من الحد. من أقسام الحد حد المملوك، وهو والمملوك كذلك، وهو نصف الحد، نصف حد الحر. طبعا إذا زنى المملوك والمملوكة فيما إذا كان المملوك بالغ عاقل وكذلك المملوكة، إذا زنيا فإنهما يحدان نصف الحد 50 جلدة. لماذا؟ لأنه ورد لذلك روايات، كما ورد لذلك الآية الشريفة على أنه الإماء عليهن نصف ما على المحصنات، والمراد من المحصنات في الآية الحرائر. فعليه طبقا للآية الشريفة وللرواية وللإجماع يحدان نصف الحد. أعم من أن يكون المملوك محسنا أو غير محسن. لماذا لا يشترط الإحسان وعدم الإحسان؟ لأنه اشترطنا في الإحسان الحرية كما مر سابقا. فعليه لا فرق بين المملوك أن يكون محسنا له زوجة أما مثلا أو لا لم يكن محسنا، وكذلك المملوكة فإنما يحدان نصف الحد. القسم الآخر من الحد، الحد المبعض، وذلك الحد الذي يكون عبارة عن تبعيض الحد، يعني أكثر من النصف وأقل من الحد التام، أكثر من النصف وأقل من الحد التام. الحد التام عبارة عن نصف الثوب بالنسبة للحر، الحد النصفي عبارة عن يعني للمملوك عبارة عن نصف الحد 50 صوت. فإذا كان بين 50 وبين 100 يسمى بالحد المبعض، وذلك للمكاتب الذي يكاتب المولى في تحرير رقبته وقد تحرر جزءا من رقيته. بعبارة أخرى، العبد الذي يكون بعضه حر والبعض الآخر رق، في هذه الحالة يبعض الحد. لو أقيم عليه الحد للزنا مثلا فإنه يكون مبعضا. مثال ذلك، لو تحرر نصف العهد، بمعنى أنه أعطى نصف القيمة المتفق مع المولى، فلو تحرر نصف القيمة، في هذه الحالة تحرر من نصف القيمة، يعني أصبح حر في نصف ورق النصف الآخر، فلو زنى فإنه يضرب 75 صوتا جلدة. لماذا؟ لأنه يضرب 50 باعتبار أنه نصف الحر، والحر كان يضرب 100، فنصف 100 عبارة عن 50، ويضرب 25 باعتبار أنه نصفه عبد رق، والعبد كان يضرب 50. الآن هذا الذي عنده نصف الرقية سيكون نصف 50 وهو عبارة عن 25، فلذا يضرب 75 ضربة. طبعا في بعض الموارد مثلا إذا تحرر ثلثه أفرض وبقية ثلثين رفقا يختلف الحكم يكون أقل من 75، أو إذا كان ثلثه رق وثلثين حر سيكون الضربة أكثر، حتى يصل الأمر إلى أنه يقع فيه التكسير. يعني مثلا أفرض 83.5 أو 83.3 مثلا 85.3، في هذه الحالة ورد الرواية طبعا فيها نفس الرواية على أنه يؤخذ مثلا من ثلث الصوت ويضرب، أو إذا كان مثلا ونصف يؤخذ من نصف الصوت ويضرب. يعني إما يؤخذ من بداية الصوت فتكون الضربة قوية ومؤلمة جدا، أما إذا أخذ من الثلث أو أخذ من النصف فتكون الضربة أقل تأثيرا أقل ألما. فلذا بعض الأحيان تكون المسألة تكسيرية باعتبار الحرية والرقية بالنسبة. كيف يعني مطلق العبد؟ لا، مطلق العبد انه لم يكن محصن بالنسبة للإحصان، مطلق العبد انه لا يكون الإحصان في مطلق العبد، ولكن بالنسبة لتحديد الحد يختلف باعتبار الرقية والحرية. أحسن، وهذا الذي نقوله. إذا مثلا تحرر نصفه فإذا نصف النصف عبارة عن 25، تنقص من النصف الآخر باعتبار أنه نصفه عاد، ولكن نصفه حر، إذا يأخذ قسطا من الحرية، يأخذ ضرب الحرية. لا، لكن نصفه عاد ونصفه الآخر حر، فإذا بنصف العبودية يأخذ نصف الخمسين، وبنصف الحرية يأخذ نصف الحر، يعني يأخذ الخمسين، فيضرب 75. بالبيت احسب وشوف صحيح الإحسان. وأما القسم الآخر فهو عبارة عن الضيق بكسر الضاد، يضرب ويحد المريض المبتلى الذي يخاف مثلا من الضربة القوية من الصوت القوي يخاف عليه، فإنه يضرب بالضيق. أولا الضيق عبارة عن الحزمة من الحزام، حزام الذي يشد وسط الحطب، يشد مجموعة حطب مجموعة عيدان يسمى بالضغط. الضغط عبارة عن مجموعة عيدان تكون 100 عود أو 100 قصبة أو 100 قضيب سفر، فإذا اجتمعت 100 يضرب ضربة واحدة للمريض. طبعا فيما إذا كان يمكن أن يأخذ 100 بيد واحدة ويضرب، يضرب إما بنحو كل العيدان تتفرق على جسده مثلا بحيث كل عود يصيب الجسد، أو لا بنحو التنكيس بنحو أنه العيدان أحدها بعضها تضغط البعض الآخر، العالي يضغط السافل، فبنحو التنكيس بحيث تكون الضربة ألمها أكثر من التفريق. ربما في هذه الحالة يجوز أن يضرب المريض بضربة واحدة، لو أمكن أن يؤخذ 100 عيدان مثلا مرة واحدة، وإلا إذا لا يمكن باعتبار أفرض العود عود سخين أو ما شابه ذلك بحيث لا يمكن أن يؤخذ 100 عود يد واحدة، في هذه الحالة يقسم بمقدار ما يمكن أن يؤخذ باليد، مثلا 50 ب50 إذا كان ممكن ذلك فيضرب مرتين، او لا مثلا 30 ب30 يضرب مثلا 3 مرات والمرة الرابعة يضرب ب10 عيدان وما شابه ذلك، يقسم بحسب الامكان. هذا بالنسبة الى القسم السابع. واما القسم الثامن وهو عبارة عن انه يضرب الحد بإضافة تعزير، وذلك فيما إذا زنى في شهر رمضان، زنى في مكان شريف كالحرام، زنى أفرض في أيام شريفة كيوم جمعة، يضرب الحد، يضرب الحد. طبعا ظاهرا الحد معنى الجلد، يقصد تعذيب بما يراه الحاكم من مصلحة. طبعا يقل عن الحد الثاني، يعني يقل عن 80 جلدة، أفرض يضرب 150 وما شابه ذلك. أما بالنسبة لما إذا كان فيه القتل والرجم مثلا، كذلك يعذر أو لا يعذر، المسألة اختلافية، منهم من قال يعذر أيضا، ومنهم من قال في هذه الحالة لا يعذر لأنه يقتل، وإذا قتل إذا لا مجال لتعذيره، فالمسألة اختلافية. ورابعها، رابع الأقسام الثمانية، الجلد والجز للرأس يعني جز الشعر والتغريب عن الوطن، ويجب الثلاثة على الزاني الذكر الحر غير المحصن وإن لم يملك، يعني سواء كان مالكا ولم يدخل لم يكن محصنا. إذا غير المحصن اشترطنا في الإحصان الإصابة والإصابة المعلومة، فغير المحصن أعم من أن لم يكن له زوجة أو كان ولم يصبها ولم يدخل عليها. الذكر الحر غير المحصن، الذكر الحر أرجى المرأة، لأن المرأة ليس عليها تغريب كما ليس عليها جز الشعر وفين. الذكر الحر غير المحصن وإن لم يملك، أي يتزوج، يملك هنا بمعنى الزواج، أي يتزوج من غير أن يدخل. لماذا؟ لإطلاق الحكم على البكر باعتبار هذا الحكم وهو الجلد والجز والتغريب، أطلق على البكر على أنه البكر عليها، البكر عفوا عليه هذه الأحكام الثلاثة، وهو شامل للقسمين، شامل لمن لم يتزوج أصلا بعد شاب عزب أو تزوج ولما يدخل، أيضا يسمى بالبكر، إطلاقه يشمله. بل هو على غير المتزوج أظهر ظاهرا عندما يقال بكر يعني ولد، يعني لم يتزوج، لم يتزوج يسمى بالبكر، بل هو البكر على غير المتزوج أظهر لغة وعرفة. هذا الوجه الأول، أنه البكر إطلاقه يشمل المولودين، بل هو على غير المتزوج أظهر، بل البكر على غير المتزوج أو الحكم على غير المتزوج أظهر، باعتبار هذا الحكم مختص بالبكر والمراد من البكر وغير المتزوج. ولإطلاق قول الصادق عليه السلام في رواية عبد الله طلحة، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد فحلق رأسه ونفي سنة من مصره، يعني من وطنه، وهو عام، زنى الشاب، الشاب عام يشمل المتزوج الذي لم يدخل لم يتزوج، وهو عام فلا يتخصص هذا العام، يعني لم يذكر هناك خاص على أنه المراد من الشاب الشاب الذي مثلا لم يتزوج أو الشاب الذي تزوج ولم يدخل، لم يذكر هذا الخاص، وإلا إذا ذكر لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو قبيح كما في علم الأصول، باعتبار الآن الراوي يسأل الإمام أنه ماذا عليه، ماذا على الشاب، فإذا كان البناء المراد من الشاب هو الشاب الغير المتزوج أو المتزوج ولم يدخل، يعني كان فرق بينهما، كان على الإمام أن يبين الآن أن يذكر الخاص، لأنه وقت الحاجة وقت العمل، باعتبار الراوي يسأل لكي يعمل. في هذه الحالة لما لم يذكر الإمام الخاص يدل على أنه مراد الإمام العموم، يعني مطلق الشاب سواء كان غير متزوج أو متزوج ولم يدخل. وإلا لزم تأخير البيان، أنه نقول مثلا الخاص بعد ذلك يأتي، يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقيل والقائل الشيخ جماعة، شيخ الطوسي وجماعة، يختص التغريب بمن أملك، من أملك ولم يدخل فإنه يغرب عن الوطن، وأما الشاب الذي لم يملك لا يغرب عن الوطن. يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل، لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. طبعا الروايات مذكورة في الوسائل المجلد 18 صفحة 349 عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث بالنسبة للرواية الأولى: وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من نصره، ولم يكن فيه عنوان الجلد في هذه الرواية. وفي رواية أمير المؤمنين: ويجلد البكر والبكرة وينتيهما سنة، كان أمير المؤمنين يجلدهما وينتيهما سنة. يقول هذه الرواية لا يؤخذ بها لأنها خلاف الإجماع كما سيأتي. لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذن قول الشيخ بالنسبة إلى تحديد أنه يملك أو لا يملك، لا بالنسبة إلى المرأة. أنا ذكرت بالنسبة إلى المرأة أنه تغرب أو لا تغرب، لا، قول الشيخ الآن بالنسبة إلى أنه يملك أو لا يملك. أما مسألة المرأة إن شاء الله بعد ذلك. يختص التغريب بمن أملك ولم يغري، تزوج ولم يدخل. لرواية زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي لم يحصن يجلد 100 جلدة ولا ينطق، الذي قد أملك ولم يدخل بها، أملك يعني تزوج ولم يدخل بها، يجلد 100 وينفى عن ولد. ورواية محمد بن قيس عنه عليه السلام أيضا قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في البكر والبكر إذا زنيا جلد 100 صوت وناتي سنة في غير نصرهما، وهما اللذان قد أملك ولم يدخل بها، يعني تزوج ولكن لم يدخل، سواء الولد تزوج ولم يدخل أو المرأة تزوجت ولم يدخل يدخل بها. وهاتان الروايتان، أولا الإشكال من حيث السند، وثانيا الإشكال من حيث الدلالة. من حيث السند كما ذكرنا، من حيث الدلالة يقول هذا ينافي الإجماع الوارد على أن المرأة لا تغرب عن الوطن. هذه المسألة الثانية بالنسبة للشيخ، يعني كأنما الشيخ أولا قال المراد من البكر هنا الذي يملك ولم يدخل، وثانيا حكم ثاني على أن المرأة تغرب عن الوطن. في ضمنها الحكم الأول يبين الحكم الثاني. فالشارح يقول بالنسبة إلى السند سنده غير صحيح، وبالنسبة إلى الدلالة على أن المرأة أيضا تغرب يقول هذا ينافي الإجماع الوارد. فالرواية التي تنافي الإجماع تطرح تلك الرواية. وهاتان الروايتان اسمح لي مع سلامة سندهما، يعني لو فرضنا أن السند سالم ولا عندنا نقاش في السند كما سيأتي، لو فرضنا تنازلا أن السند سالم يشتملان على حكم جديد لم يقل به أحد من الفقهاء، يشتملان على نفي المرأة وهو خلاف الإجماع، على ما ادعاه الشيخ، نفس الشيخ ادعى الإجماع على أنه المرأة لا تغرب. تفضل. كذا عندنا، ليس قلنا إعراض الأصحاب عن الرواية الصحيحة يزد ضعف الرواية، وليس قلنا أنه الرواية الضعيفة عند عمل الأصحاب يلزم جبر الرواية، هذا هو مبنانا خلاف السيد. يشتملان على نفي المرأة وهو خلاف الإجماع على ما ادعاه الشيخ، كيف هذا النقاش السندي؟ كيف إذا صار معلوم وضح مرة ثانية حتى يكون التطبيق مع الشرح مطابق. الشيخ عليه الرحمة كأنما في المثل عنده فتوى اثنين، الأولى على أنه المراد من البكر والشاب من ملك ولم يدخل، الثاني أنه تغرب المرأة. يقول تمسكا بهذه الرواية نقول هذه الرواية وإن دلت على أنه المرأة المراد من البكر والبكر عبارة عن من ملك ولم يدخل، إلا أنه يشتمل على حكم مخالف للإجماع الذي نفس الشيخ ادعى هذا الإجماع، فعليه يلزم أن تطرح هذه الرواية وإن كانت صحيحة السند. إضافة إلى أن السند سالم يجب أن تطرح هذه الرواية باعتبار إعراض الأصحاب يدل على ضعف الرواية وإن كانت الرواية صحيحة، لكن مع ذلك عندنا نقاش في السند. وهو وفي طريق الأولى الرواية الأولى موسى بن بكر ظاهرا وليس بكير، وفي الثانية محمد بن قيس. موسى بن بكر أو بكير هو واقفي المذهب، وفي الثانية محمد بن قيس وهو مشترك، يعني في الرواية الثانية محمد بن قيس وهو مشترك بين الثقة وغير الثقة فيما إذا كان راويا عن الإمام الباقر. الرواية رواية زرارة المجلد 18 من الوسائل صفحة 348. عليكم بمراجعة الرواية حتى ترون السند. ومحمد بن قيس هو مشترك بين الثقة وغير الثقة حيث يروي عن الباقر عليه السلام. فالقول الأول هو عدم اختصاص التغريب بمن لم يعقد على المرأة أجود، وإن كان الثاني وهو اختصاص التغريب بمن أملك أحوط. لماذا أحوط؟ لأن كما مر القاعدة التي مرت بناء على أن الحد بني على التكثيف، من حيث بناء الحد على التكثيف مهما أمكن. والجاز بمعنى حلق الرأس، حلق الرأس أجمع، يعني تمام الرأس يحلق دون غير الرأس كاللحية كالحاجب مثلا، سواء في ذلك المربى يعني الذي يربي شعره مثلا ويعتني بشعره وغير المربى. وإن انتبت الفائدة كأنما جز الشعر هو بنفسه موضوعية بالنسبة للحكم الشرعي، سواء كان مثلا أصلع أو غير أصلع، سواء كان يربي شعره أو لا يربي شعره، في كل حال لا بد أن يجز الرأس بموس مثلا، يحلق الرأس بموس. طبعا بالنسبة للأصلع هذا المعنى، اسمح لي، بالنسبة للأصلع هذا المعنى أنما ذكرت قياسا، والقياس ليس من مذهبنا، باعتبار في الحج يقال في الحج لا بد من الحلق ولو بإمرار الموس على الرأس، بالنسبة للحلق في العمرة يجب الحلق في العمرة ولو. لا حلق الرأس، الرأس الرأس بمعنى أنه أجمع العلماء أجمع جميع الرأس مؤمن. كيف؟ يعني يقطع من رأسي مشكلة هذا، لا مشكلة ظاهرا على كل يحصل. لا لا، إذا كان هذه الفائدة أنه بها إهانة أنا أتبادر إلى ذهني هذا المعنى، على أنه كل إعلام مثلا يعلم أمام الناس أنه هذا زنا مثلا، شاب زنا لأنه مجزوز الشعر مثلا يعرف، كأنما كالآن مثلا إذا شفنا واحد شاب مجزوز الشعر نقول هذا جندي، لأنه أصبح الآن علامة الجندية أنه يحلق الرأس من الصفر إذا حلق الصفر. فهذا المعنى موجود ربما بإهانة، ولكن لا إلى موضوعية المسألة، لأنه يقول وإن انتفت الفائدة في الثاني، يعني في من لم يربي شعره حتى لو تنتهي البادة مع ذلك لا بد أن يجز الرأس، هذا يدل على أنه فيه موضوعية الحكم، يعني مو مسألة أنه علة ومعلول أو حكم وما شابه ذلك. لا بد أن يهان الزاني أمام الناس، كيف العسر تسجده وترجمه وفليشهد عذابه وما طائفة من من المؤمنين. اسمع، والجاز هذا اجتهاد في غير محله، والجاز حلق الرأس أجمع دون غيره كاللحية، سواء في ذلك المربى وغيره، وإن انتفت الفائدة في غيره ظاهرا حتى لو تنتفي الفائدة، يعني كأنما المسألة مو مسألة أنه في فائدة توهين أو ما شابه ذلك، حتى لو انتفت الفرق الذي لم يربي شعره ما عنده فرق أنه يحلق أو لا يحلق، ربما بنفعه على أنه لا يعطي أجرة الحلق أيضا. والتغريب بمعنى نفي الزاني عن مصره بل مطلق وطنه إلى بلد آخر، قريبا كان هذا البلد أم بعيدا بحسب ما يراه الإمام عليه السلام من مصلحة، طبعا مع صدق اسم الغربة عليه عرفا، لا بد أن يقال غريب في الوطن الثاني، فإن كان غريبا غرب إلى بلد آخر غير وطنه وغير هذا البلد الذي يعيش فيه. إذا كان هو غريب مثلا الآن أفرض في إيران لم يكن في العراق وصدر من هذا العمل، في هذه الحالة إذا كان في قوم يغرب إلى إصفهان مثلا، إلى كاشان وما شابه ذلك، سواء كان بعيد أو قريب. فإن كان غريبا غرب إلى بلد آخر غير وطنه، والبلد الذي غرب منه ويغرب عاما هلاليا لا شمسيا، يعني يحسب على الهلال، تحسب الأيام على الهلال لا على برج الشمس، لا على بروج الشمس كما عند الفرس. فإن رجع إلى ما غرب منه، إذا رجع مثلا من ذلك البلد الذي غرب إلى وطنه أو إلى بلد الأول الذي كان فيه، في هذه الحالة لا بد أن يرجع مرة ثانية إلى بلد التغريب الى المنفى بالصلاح اليوم الى المنفى يرجع مرة ثانية ويكمل ما بقي من الايام الاولى من السنة الاولى. ظاهرا العام لما بالفقه يقال العام لانه الاهلة العمدة الاية الشريفة تقول انه الاهلة وضعت لكي تعرفون السنين والايام فائدة الهلال كي تعرفون السنين والايام فالهجري القمري في مقابل الهجري الشمسي فالحساب دائما يصير على الهجري القمري في الزكاة في القوم حتى طبعا بعضهم يقال على الشمسي ايضا يصح صار على ما اذكر السيد الامام يقول على انه الشمسي يصح لكن كثير من الفقهاء يقول لا بد ان تكون هلالية بالنسبة الى تعيين بلوغ الرجل والمرأة 15 هلالية 15 سنة هلالية وكذلك المرأة 9 سنين هلالية وكثير من الموارد نجد تحديد السنة والعام بالهلال وليس بالشمس فإن رجع إلى ما غرب منه قبل إكماله أعيده إلى ما غرب منه يعني من البلد الذي غرب إن رجع قبل أن يكمل العام قبل إكماله العام أعيده حتى يكمل السنة والعام بانيا على ما سبق يعني بانيا على تلك الأيام أفرض مثلا 6 شهور بقى في البلد في البلد الغريب والمنفى 6 شهور بقى ورجع إلى وطنه أو رجع إلى البلد الأول الذي كان فيه بقى ولو متطويلا بقى 6 شهور بعد 6 شهور علم حاكم الشرعي أن هذا رجع على الحاكم الشرعي أن يرجعه مرة ثانية إلى المنفى ولا جزع على المرأة ولا تغريب بل تجلد مهلا غير لماذا؟ لأنه نشوف على أن المرأة تجلد شعرها مثلا تغرب عن الوطن ولا تجيب لنا على ذلك بالخصوص فنجري إصالة البراءة باعتبار إصالة البراءة في الشك في التكليف والآن نشك في هذا التكليف أنه نحن مكلفين بالنسبة إلى المرأة أو لا الأصل عدم التكليف لإصالة البراءة وسع الشيخ عليه الإجماع كما ذكرنا وكأن الشيخ لم يعتد بخلاف ابن أبي عقيل حيث أثبت التغريب عليها ابن أبي عقيل القديم الأول أثبت التغريب على المرأة لم يعتد للأخبار السابقة الواردة كأنما أثبت التغريب عليها للخبرين الذي ذكرناهما عن زرارة وعن محمد بن قيس فلم يعتد الشيخ وادعى الإجماع لماذا لم يعتد؟ لأن الإجماع إذا كان مخالفه غير معلوم يعتد به أما إذا خالفه من كان معلوما فلا يعتد بقوله باعتبار الإجماع كاشف عن قول معصوم وإذا خالفه واحد معين لا يعتد ذلك فإذن أبي عقيل معلوم الحال والمشهور أولى بحال المرأة هذه حكمة طبعا وليست علة يعني قول المشهور عندما يقال بعدم تغريب المرأة هذه أولى بحال المرأة من حيث صيانته لأنه هذه فسدت به في وطنه إذا قال بنا أنه نغربها عن وطنه تذهب في بلاد آخر وتفسد أكثر فيلزم دفع الفاسد بالأفسد وهذا المعنى غير صحيح قول المشهور نعم لا للرجل يختلف حكمه طبعا هذه حكمة وليست علة للرجل عندنا نص نحن أبناء النص والمشهور أولى بحال المرأة يعني قول المشهور أولى بحال المرأة وصيانة المرأة ومنعها من الإتيان بمثل ما فعلت وخامسها جلدة خامس أقدام الحد أنه يجلد 50 جلدة وهي حد المملوك والمملوك البالغين العاقلين وإن كانا متزوجين ولا جزة ولا تغريب على أحدهما والمثل إجماعية لقوله عليه السلام إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها وكان هذا كل الواجب وكان هذا كل الواجب يعني وكان 50 جلدة كل الواجب بالنسبة إلى المملوك فليس فيه شيء إضافة وهو عبارة عن التغريب وعبارة عن الجلد ولا قائل بالفرق بين الأمة والمملوك أنه ربما مثل حكم المملوك فيه تغريب أما الأمة ليس فيها تغريب لم يذكر أحد هذا الفرق يوجد انتباه قال إجماعا لقوله عليه السلام الإجماع على قسمين هذا المعنى ينفعكم كثير لا سيما في المستقبل ولا سيما عند الاجتهاد إن شاء الله ينفعكم هذا المعنى الإجماع على قسمين إما أن يكون إجماع تعبدي أو إجماع مدركي والفرق بينهما. الإجماع التعبدي الذي يكشف عن قول المعصوم، مثلا افرض 10 من العلماء كانوا جالسين يتحدثون عن مسألة شرعية، وإذا به يصل عليهم رجل غريب ويقول بأن المسألة كذا مثلا، ويحتمل أن يكون ذلك الرجل الغريب هو المعصوم عليه السلام، فهذا الإجماع الذي يكون بينهما رجل غريب مثلا واحتمال أن ذلك الرجل الغريب هو الحجة عليه السلام يكشف عن قول المعصوم. هذا الإجماع يسمى بالإجماع التعبدي الكاشف عن قول المعصوم، وهو حجة بناء على حجية الإجماع. طبعا حجية الإجماع التعبدي من أي طريق يكون؟ 13 قول في المسألة، عليكم مراجعة أصول الوفاة يتحدث عن هذا المعنى بالتفصيل. الإجماع الثاني، وكثيرا ما عندما ينقل الإجماع هو من القسم الثاني، يعني إجماع مدركي. نجد أنه الفقهاء في زمان واحد أجمعوا على مسألة، عندما نرجع إلى معقد الإجماع نجده ليس من حيث أنه كاشف عن قول المعصوم، بل من حيث أن هناك آية يدل على هذه المسألة أو رواية تدل على هذه المسألة، من حيث مدرك، هناك مدرك ومسند لهذا الفتوى، فأجمعوا على هذه الفتوى لا من جهة أنه هذا الإجماع كاشف عن قول المعصوم، بل من جهة أن هناك مدرك وهناك مسند لهذا الإجماع. فنحن لابد عندما نرى الإجماع في مسألة ما لابد أن نرجع إلى معقد الإجماع. إن وجدنا معقد الإجماع كاشفية عن قول المعصوم فهو حجة، وإلا الإجماع إن كان مدركيا فليس بحجة، وهذا مما اتفق عليه الفقهاء على أنه الإجماع المدركي ليس بحجة لا سيما عند المعاصرين، ليس بحجة. لماذا؟ يقول أنه إجماع إذا كان فيه مدرك نرجع إلى المدرك، نحن نرجع إلى المدرك، فإن قبلنا بالمدرك تبعه، وإلا سيضرب هذا الإجماع عرض الجدار. وحتى سيدنا الأستاذ عندما يصل إلى مثل هذا الإجماع السيد النجفي كان يقول هذا إجماع بدون ألف. اسمع، فما نحن فيه من الإجماع المدركي، فما نحن فيه من الإجماع المدركي، لماذا قال إجماعا لقوله عليه السلام؟ هذه الرواية اتفاق الرواية العامية، والرواية العامية ضعيفة لا يؤخذ بها، إذا لا نأخذ هذه الرواية فلا نقبل هذا الإجماع بناء على أنه إجماع مدركي. وربما استدل بذلك على نفي التغريب على المرأة أنه المرأة لا تغرب، استدل لقوله أو بقوله تعالى فعليهن على الإماء نصف ما على المحصنات من العذاب، المحصنات بمعنى الحرائر، فلو ثبت التغريب على الحرة ولما يثبت كما مر سابقا لكان على الأمة نصف التغريب مثلا نصف سنة، والحل لم يثبت على الحرة ذلك. سادسها الحد المضاعف، طبعا الرواية في هذا الباب بالنسبة إلى القسم الخامس مجلد 18 صفحة 401 عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قيل له فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤدي شيئا من مكاتبته، قال هو حق الله يطرح عنه من الحد 50 جلدة ويضرب 50، إذن المملوك يضرب ب50 جلدة، وإن كان مكاتبا لكن لم يؤدي شيئا من كتابته، لم يؤدي شيئا من كتابته يخرج القسم السادس باعتبار القسم السادس المكاتب الذي أدى شيئا من مال الكتابة. ورواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تزني قال تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن لها، يعني لا إحصان بالنسبة إلى المملوك والمملوكة. وسادسها الحد المبعض، وهو حد من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار، يعني بمقدار حد الأحرار وبمقدار العبودية، الذي لا يبلغ القاتل طبعا يحد بحد الأحرار فيما إذا لم يبلغ القاتل، مثلا فيما إذا لم يصل القاتل بالزيت، كما إذا زنى أزمي بمسلمة أو زنى بمحرم أو ما شابه ذلك. وهو حد من تحرر بعضه بقدر ما فيه من الحرية أي بالنسبه إلى الرقية، وبقدر ما فيه من حد العبيد بقدر العبود، ومن حد العبيد ويحد بحد العبيد بقدر ما فيه من العبودية. فلو كان مثال، فلو كان نصفه حران حد للزنا 75 جلدة، لماذا 50 لنصيب الحرية، وخمسا وعشرين لنصيب الرقية. ولو اشتمل التقسيط على جزء من صوت مثلا ربما يكون افرض 83 1/3 الصوت او نصف الصوت او ما شابه ذلك، كما لو كان ثلثه رقا فوجب عيبا كتانون ثلث فقط على ثلث وضرب ثلث باقي، وتكون الضربة اقل اثيرا والما. وعلى هذا الحساب قس باب فعلل وتفعلل. طبعا الرواية في هذا الباب ايضا المجلد 18 صفحة 403. اقرأ لكم رواية واحدة، باب ان المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنا فعليه حد الحر بقدر الحرية وحد الرق بقدر الرقية. عن ابي عبد الله عليه السلام في المكاتب قال يشلد في الحد بقدر ما اعتق منه، وعن ابي جعفر عليه السلام مثله، الا انه قال يؤخذ الصوت من نصفه، هذا يدل على انه يقسط الصوت، يؤخذ الصوت من نصفه فيضرب به، وكذلك الاقل والاكثر. 403 جديدة الان مومين، بس اكو موجود الروايات، يعني مثلا متعارف صوت متعارف من ناحية الكيدي ما نسمى صوتا متعارفا، ربما متريس مثلا يصلح عليه صوته. اي بحسب يد الجلاد، الجلاد صوته شيخ ما جلاد شيخ صوته رب متريس تقريبا يعمل ويدعف متر. وسابع الضغط بالكاسر يقرأ، واصله الحزمة على وزن غرفة من الشيء، والمراد الحزمة من الشيء المراد هنا القوم، هذا وأصله يعني المعنى اللغوي، وأصله يعني المعنى اللغوي، والمراد هنا يعني المعنى الاصطلاحي الشرعي عند الفقهاء عند المتشرع. والمراد هنا القابض على جملة من العيدان ونحو العيدان كالقصب مثلا، المشتمل على العدد المعتبر في الحد 180 أقل أكثر، وضربه به دفعة واحدة مؤلمة بحيث يمسه الجميع، يعني يمس البدن جميع العيدان، مثلا تمس البدن العيدان جميعها تمس البدن، الجميع إشارة إلى العيدان، جميع العيدان تمس البدن، طبعا لا تمام البدن ولو على نصف البدن مثلا على مقدار من البدن، وضربه به دفعة واحدة مؤلمة بحيث يمس جميع أو وضربه به دفعة واحدة ما كفر، وينكبس بعضها على بعض او ينكبس بعضها على بعض، مثلا افرض يكون بعض العيدان على بعض نحو الانكباس فوقها يكون على سافلها فيناله ألمها يتألم من ذلك. ولو لم تسع اليد العدد اجمع الى مثلا اليد ما يمكن ان تلزم 100 مثلا باجمعه، ضرب به مرتين فصاعدا 3 مرات الى ان يكمل 100 مرة، يعني 100 عود عفوا، الى ان يكمل 100 عود. ولا يشترط وصول كل واحد من العدد الى بدنه، لا يشترط هذا المعنى، هذا الحد لمن هذا القسم من الحد وهو حد المريض، مع بشرط مع عدم احتمال الضرب المتكرر واقعا المريض بحيث لا يتحمل هذا الضرب المتكرر متواليا، وان احتمله في ايام مختلفة ومتعددة ولكن فعلا متواليا في يوم واحد لا يتحمله، او في جلسة واحدة لا يتحمله. لا لا يصل جميعه، يعني مثلا اذا كان بعضها على بعض يكفي، افرض 10 الاولى ضربت البدن البقية كانت نحو التنكيس يكفي هذا المعنى، بنحو الضرب يكفي هذا المعنى، وهو حتى المريض مع احتماله الضرب المتكرر مع عدم احتماله الضرب المتكرر لا يتحمل الضرب المتكرر متتاليا، وان احتمله احتمل الضرب المتكرر في الايام متفرقا، ومع اقتضاء المصلحة التعجيل، يعني المصلحة مصلحة المريض او مصلحة المجتمع او مصلحة الجلاد مثلا تقتضي التعجيل. نعم لا يجوز تأخير الحد ولا يجوز تأخير الحد، هذا المعنى مرة ثالثة انه لا يجوز تأخير الحد. نعم باعتبار مريض هذا حد، باعتبار مريض هذا حد، باعتبار انه ورد رواية ونص بهذا المعنى. لا بشرط أنه لا يصل إلى الثالث، يضربه بشكل لا يصل إلى الثالث واقتضاء المرأة. فلتكون حيل الشرعية يا أخي، الإسلام رحمة للعالم حتى للمريض رحمة. الآن أقرأ لك الرواية وتسمعها. واقتضاء المصلحة التعجيل، أولا مع عدم احتمال الضرب، وثانيا المصلحة تقتضي أن يعجل بالضرب ولو احتمل سياطا خفافا فهي أولى من الضرب. إذا كان يحتمل مئة لكن ضربات خفيفة أولى من أن يكون بنحو الضغط، فلا يجب إعادته بعد برئه مطلقا. إذا ضربناه بالضغط مثلا وبرئ من المرض، هل يجب علينا أن نعيد الضرب عليه؟ لا يجب. والظاهر الاجتزاء في الضغط بمسمى المضروبة، ما يسمى ضغطا يكفي وما يسمى ضربا يكفي مع حصول الألم به الجملة، وإن لم يحصل بأحاده. طبعا إذا كان أحد المئة ألمه أكثر، أنه إذا كان مئة مجموعا ألمه أقل، دفعة واحدة ضربة واحدة الألم أقل. لكن مع ذلك وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك في مريض زان بعرجون، عرجون ظاهرا النخل، إيه شعب النخل، بعرجون فيه مئة شمراه فضربه ضربة واحدة. ولو اقتضت المصلحة تأخيره إلى أن يبرأ ثم يقيم عليه الحد تاما فعل، أو فعل فعل ظاهرا، وعليه يحمل ما روي من تأخير أمير المؤمنين عليه السلام حد مريض إلى أن يبرأ. أتى روايات ورد بهذا المعنى، الوسائل المجلد 18 صفحة 320، باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة إلى إذا لزمهم الحاد. 320 هذا الباب، لكن الرواية التي ننقلها في 323 عن موسى بن جعفر عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتي بامرأة مريضة ورجل أجرب. هذه الرواية لطيفة لا بأس، أتي بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض، قد بدأت عروض صفدي، قد سجل بامرأة، فقالت المرأة يا رسول الله أتيت فقلت له أطعمني وأسقني، فقد جهدت، تعبت مثلا من الجوع فقد جهدت، فقال هذا المريض على موت جرب، لكن فقال لا حتى أفعل بك، ففعل أو ما يسقي الماء، ففعل فجلده رسول الله بغير بينة 100 شمراق ضربة واحدة وقلع سبيله ولم يضرب المرأة باعتبار المرأة تدعي أنه هو الذي فعل وإني لم أطيعه في هذا الفعل. في رواية أخرى عن أبي عبد الله في حديث قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى برجل أحبن ظاهرا مستسقى الباطن قد بدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول الله بعبث فيه شمراه فضرب به الرجل ضربة وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما، ثم قرأ هذه الآية وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. هذه مربوطة بقضية أيوب عليه السلام لما قضية مفصلة مذكورة في قصة الأنبياء. وعن زرارة قال 323، وعن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أسكن فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلد من عدة القضبان. هذا يدل على التخصيص، على أنه إذا كان بيده غير متمكن أن يلزم المئة فإنه يقصص ثم بعدة التضبان يحسب الضربات، وهذا يدل على التفكير. وثامنها الجلد المقدر، يعني 100 صوت مثلا ومعه عقوبة زائدة وهو حد الثاني في شهر رمضان ليلا أو نهارا، وإن كان النهار أغلظ حرمة وأقوى في زيادة العقوبة، أو غير رمضان من الأزمنة الشريفة كيوم الجمعة كيوم عرفة والعيد، أو في مكان شريف كالمسجد والحرم والمشاهد المشرفة، أو زنى بميتة مثلا بميتة ويرجع في الزيادة إلى رأي الحاكم أنه بما يراه الحاكم المصلحة الذي يقيم الحد، ولا فرق بين أن يكون مع الجلد رجما وغير رجم ولو كان الزنا لا جلد فيه، بل الكاتب عوقب قبله. يعني مثل اختلافية إذا كان الزنا مما يرجم كما إذا كان الزاني محصنا في هذه الحالة إذا كان في شهر رمضان أول يعاقب ثم بعد ذلك، يعني يعاقب بالعقوبة الزيادة ثم بعد ذلك يرجم. ولو كان الزنا لا جلد فيه كالرجم مثلا، بل القتل عوقب قبله قبل القتل لمكان المحترم، المكان المحترم يعاقب او الزمان المحترم، ما يراه الحاكم من العقاب. وهذا لا يدخل في عبارة المصنف، في عبارة المصنف وثامنها الجلد وعقوبة زائدة، يعني يختص الحكم فقط بالجلد دون القتل، ولكن المعنى عام في القتل والجلد يعاقب. وها هنا أحكام أخرى تأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.